نزرع ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع التبيان تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أحبتي في الله، يعني من عشقي للغة العربية منذ صغري، وتم الله علي بعد حفظ القرآن والبخاري ومسلم، يعني حفظت ألفية ابن مكة، فصرت عاشقا للغة. يعجبني بفضل الله سبحانه وتعالى قول عمر أبي ريشة، وهو يعني يصور لنا حالة الأمة الإسلامية وحالتها لا تخفى على أحد. نسأل الله أن يقوي ضعفها وأن يلوم شتاتها وأن يجعلها على قلب رجل واحد. أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتغشاك ووجهي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ربوا معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، ربما لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. أمتي لا تلوم الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. المسألة الرجل يخطر حزنا على حال الأمة، يقول يعني ربوا معتصماه انطلقت لم تلاقي نخوة المعتصم، ده أصل البيت يعني، ربوا معتصماه انطلقت لم تلاقي. أمتي كم من صنم مجدته لم يكن فيه يوما طهر الصنم. إيه اللي حصل للمعتصم؟ واحدة في سوق عمورية في بلاد الرومان، يعني كانت عمورية هنا في هذه البلاد، وبعدين واحد كاره للإسلام سخر من المرأة، راح هي قاعدة تساوم على سعر معين في بضاعة أو سلعة، فشبك ذيل ثوبها في أعلاف خمارها، فلما قامت انكشفت، فقالت ومعتصماه، فسخر أهل السوق منه وقال يسمعك المعتصم فين وبغداد فين. سبحان الله، واحد عربي حضر هذه المسألة فذهب وقابل المعتصم وأنبله بالخبر. جهز المعتصم جيشا جرارا وأحال ليلا عمورية إلى نهار، ويعني فتك بحاميتها وجاء بالمرأة المستنجدة بعد شهور، قال لها يا أمة الله قلت ومعتصما، فها أنا ذا المعتصم، ماذا تريدين؟ قالت يا أمير المؤمنين علمنا إسلامنا العفو عند المقدرة. كم هي المرأة سعيدة أن ترى المسؤول عنها والمسؤول الراعي المسؤول عنها وقف بجوارها. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتغشاك ووجهي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. سبحان الله، لكن لا يعيش الإنسان على الأمس فقط، بل بالعكس الخير لا ينتهي في الأمة، بالعكس. أنا أرى والله أعلم أن الآن الساحة تهيئ للإسلام رغم كل ما نرى. ليه؟ ليس إحنا لا نكره أحدا، إحنا نكره من يحتل أرضنا، من يهتر ويهتك مقدساتنا، يعني يريد أن يغير أمر ديننا، هذا الذي نبغضه، هذا شيطان الإنس. لكن نحن لا نبغض بني البشر، بالعكس الرسول قال وما أرسل له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله، يعني الرسول عبارة عن الرحمة المهداة، إنك بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله، فإذا هذه الرحمة يجب أن ننقلها للناس. يعني ما الفائدة أن ندعو على هذا وندعو على ذاك؟ يا أخي بدل ما ندعو عليهم ندعو لهم، ندعو لهم. ليه؟ لأن في هدايتهم خير كبير ونصبر عليهم. والإنسان سبحان الله ربما لم يفهم الإسلام، ربما أنه واحد من المسلمين أساء إليه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني بالله عليك لما لو انا رجل اجنبي او رجل اعجمي ودخلت بلاد المسلمين ورحت للمؤسسة او مصلحة لقيت الموظف نايم ومش راضي خلصت الاوراق والعياذ بالله يطلب رشوة، طب هل انا احب الاسلام عندئذ؟ بالعكس، فالانسان احنا قد يكون الانسان فتنة على دينه، احنا عايزين سبحان الله العظيم نكون رحماء بالناس. يعني محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا الإنسان سبحان الله العظيم يعني من لم يحمل هم أمته، من لم يحمل هم الأمة فليس منهم، من لم يحمل هم المسلمين وأمر المسلمين فليس منهم، لأن احنا لا نعيش منفردين، لا نعيش منفردين، عايزين سبحان الله العظيم يعني نكون متقاربين من بعض ونذيل الحواجز التي بيننا وبين بعضنا البعض وينصت بعضنا لبعض ويتحمل بعضنا بعضا ونتعامل بالفضل ليس بالعدل. لا بلاش العدل، احنا مش مؤسسة اقتصادية لك 40 ولي 60 لك 50 وانا 50، لا نتعامل بالفضل، مساحة الفضل بين الناس، قريب مع قريب والزوج مع زوجته والولد مع اخته والجار مع جاره ورئيس المصلحة مع الموظفين اللي عنده، المسألة تبقى بهذا المنطق. فأنا أرى والله أعلم أن مسألة تدريس قصص كقصص المعتصم وغيره والله تثير حمية الإسلام في قلوب الشباب وينضبطوا على طريق الله سبحانه وتعالى، وربنا يوفقهم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع التبيان تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان وعليه الخير هناك يعود هناك يعود.